سمعت. سيقول السائل: يحتاج الشخص أحيانا لمس المصحف للبحث عن آية أو نقله من مكان إلى مكان وهو على غير وضوء، فهل يجوز له ذلك وخاصة إذا كان في حال بحث أو كتابة شرح لكتاب؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول السائل: يحتاج الشخص أحيانا لمس المصحف للبحث عن آية أو نقله من مكان إلى مكان وهو على غير وضوء، فهل يجوز له ذلك خاصة الحادث كأن يشق عليه الذهاب للوضوء وهو يكتب بحثا أو يشرح كتابا مثلا؟ صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس المصحف إلا بوضوء، لا يمسه إلا بوضوء، لكن لا حمله بعلاقة وراحة إلا حمله من مكان إلى مكان في جفين الله أو في فرقة أو في إنجيل أو ما أشبه لا بأس. أما أنه يفتشه بيده وهو على غير وضوء لا، لكن إذا جاءت الحاجة إلى حمله من مكان إلى مكان أو فسد ورأي حالا عند الحاجة فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.